بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 47 بعد 300/1. شيخنا، في حديث في تاريخ ابن عساكر يقول: أخرج الحافظ بسنده عن مسلم بن صبيح أنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله: إنا قد كثرنا، فلو أمرت كل عشرة منا أن يأتوا رجلا من صناديد قريش ليلا فيأخذوه ويقتلوه وتصبح البلاد لنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي السرور بوجهه. فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، آباؤنا وأبناؤنا وإخواننا. فما زال عثمان يردد ذلك حتى عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه الأول، ورؤي في وجهه رفض ذلك. قال: وأخذنا المشركون حين أمسينا، فما من أحد من أصحاب رسول الله إلا وقدم الفيئة، يعني الرجوع، غير بلال، فإنه كان يقول: أحد أحد. السؤال شيخنا، صحة هذا الحديث أولا؟ هذا بدون ما نرجع للأصل فهو مرسل. نعم. لأنه مسلم بن صبيح ليس صحابيا. أي نعم. السؤال يرتبط بثبوته، يعني برفعه أقول، يعني أريد أن أسأل سؤال في حالة أنه الحديث يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح. هو ليس مرفوعا؟ تقول شيخنا هو تقول مرسل، لأنه مسلم بن صبيح ليس صحابيا، يعني ما بيكون مرفوع. إذا هل الحديث صحيح؟ لا تفضح لنا. عفوا شيخنا. حفظ مسمع شيخنا. أي نعم، هو كذلك. شو حفظه؟ حفظ مسند. أنا... يعني هو مرفوع للنبي لكنه هو مرسل، ليس بمسند. أي نعم. لم يذكر. طيب خلي يعبر عن رأيه بعد التأويل هاي. إنه نريد الآن على حاله هذا أنه مرسل من رواية مسلم بن صبيح، هل صح هذا الحديث سندا؟ شايف شلون؟ عم يخبص. ترخيتك له ما فادته، ما ضبطت. يا اخي انت تعرف ان المرسل ضعيف، كل حديث مرسل فهو ضعيف. اي نعم. مو بتعرف هالشيء؟ اي طبعا اعرفه جيدا شيخنا. طيب اذا كيف تسال السؤال؟ غاب عني. هذا هو. شيخنا يعني لو يعيد مسلم الصبيح عن ايش حتى؟ ما في عن. انه قال. ايوه. قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله ان. لما يقول قال اصحاب رسول الله، مرشل. لا يمكن ان يقال انه ذكر الصحابه لكن ما ذكر عددا منهم؟ هذا هو المرسل. ايش الفرق بين هي ولا هي؟ ما في فرق. لا يعني مثلا هون الشيء اللي اشكل عليه شيخنا، نعم، هون ذكر الصحابه يعني لكنه ما ذكر واحدا منهم، قال انه قال اصحاب رسول الله. لو ذكر قال صحابي من اصحاب رسول الله في فرق؟ يكون ذكر الواسطه بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام صحابي، لكن امامه. سامحك الله، نحن كنا هون صرنا هنيك الله. طيب شيخنا احنا نتعلم. لا هي غريبه. هو المرسل الصحابي لا يروي الحديث، عفوا التابعي لا يروي الحديث عن الصحابي، لا بطريقة الصراحة التصريح بالسماع ولا بما يشبه السماع من قوله عن فلان أو قال فلان. فهو هذا أسلوب الحديث مرسل، أن أصحاب الرسول قالوا كذا، فهذا مرسل، لا يشكل عليك هذا. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إجيت العاصمة. نعم. هناك بعض الأسئلة

مثله كمثل الذي يريد أن يصل إلى رأس الإهرام وهو بعد لم يقعد القاعدة ولم يضع الأساس لهذا البنيان الشامخ. لعلك فهمتني. بارك الله فيك يا شيخ. أفدتنا وأزدت في الجواب يا شيخ. نعم. السبب هو في العاصمة كلهم متشوفون إلى لقائك وهم يتمنون أشد التمني أن تأتي إلى العاصمة، وكل الشباب هنا السلفي بانتظارك، ولا ندري ما هو السبب الذي لا يسمح لك أن تأتي هنا يا شيخ. أشياء كثيرة كثيرة جدا، وحسبك منها الشيخوخة. يا شيخ طوبى لك وحسن مآب، إن الله تبارك وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وحياتك نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كلها له عز وجل، وأن يرفعك الله بإذنك هذا درجات الأولى للجنة. تقبل الله منك، ومن أجل ذلك حيينا ونحيا ما بقينا. آمين. نعم. إن شاء الله هنا كل حد في مكتبة للعاصمة مسجد التقوى، والشباب كلهم يبلغون السلام. وأنا أقول عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يلا نشوف. شيخنا، وجود ثقب في الثوب هل يوجب إعادة الصلاة؟ ثقب في الثوب؟ نعم. تقصد يعني يكشف عن العورة؟ من ناحية الفخذ نعم شيخنا، وجود ثقب صغير أم يعني أم كبير يعني؟ ثقب صغير أم كبير؟ خليك وأنا وحدي. طيب هذا الثقب الصغير يعني يرى منه بعين عادية العورة؟ والله اللي بدقق النظر يرى. طيب، واللي يلبس يعلم؟ فإن كان يعلم فلا يجوز، وإن كان لا يعلم عفى الله ما سلف. وإن علم فيما بعد ما عليه شيخنا إعادة الصلاة؟ كيف؟ إن علم فيما بعد الصلاة؟ لا ما عليه، إلا إذا كان يعلم من قبل. أنا جبتك على الاحتمالين، إن كان لا يعلم فما عليه عادي، أما إن كان يعلم ثم هو تكاسل فلا بد من إعادة. أهلا وسهلا. مع الجماعة صلوا فرادى. والإمام الشافعي رحمه الله حينما علق هذا الأثر في الأم قال معقبا عليه: وكانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. وصرح الإمام الشافعي قبل ذلك تصريحا وافيا شافيا، حيث قال: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى. إذا دخل الإمام الشافعي يقول: إذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى يصلون فرادى، لا يصلون جماعة ثانية. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. عفاك الله. ممكن أسأل عن الحديث الذي ممكن؟ الله يجزيك خير. الله يحفظك. في حديث يقول: ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها. قالوا: من أين لنا تلك الألسنة؟

المشحون بالخير وبالأجر هو الذي تصدق على ذلك المسكين الذي فاتته الصلاة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة لا بأس. لا بأس. أبي شيخ حاجة انت عليك سؤال. اطرح ولا تبالي. نعم. فيما قصة الخل يا شيخ. الخل مصنع الخل. مصنع الخل؟ نعم. ايه شبه مصنع الخل؟ الحق يعني سمعنا الخل فيه الكحول المادة الأولية. سمعت انه فيه كحول؟ نعم. ايه من اين سمعت هذا؟ يعني سمعت منها ما هي الحق نجيبه المادة الأولية. ما لك وما سمعت يا اخي اطرح سؤالك وامشي. ما لك وما سمعت اطرح سؤالك. هل يجوز من صنع الخل ولا لا؟ يجوز. يجوز. نعم لكن لا يجوز جعله خمرا. ايوه بارك الله فيك. وفيك بارك. سؤال ثاني شيخ. هاته. سؤال ثاني ان الحلقات هنا في مدينة وجدة. حلقات الدراويش. حلقات مداومة لمدة أسبوع. حلقات الدراويش. حلقات لا حلقات يعني العلم حلقة العلم. قل قيدها. يعني هذه حلقات العلم مداومة لمدة أسبوع. إيه. ما فيش مخالفة يعني الحديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحلل الموعظة. إيه. يعني مثلية مخالفة ولا شيء هذا القبيل. ايه ايش سؤالك؟ سؤال ان احنا نعمل حلقات. فهمت يا اخي بس دخل سؤالك. مثلية مخالفة يعني الحديث يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخلل من الموعظة. الموعظة شيء والعلم شيء. ايوه يعني لا ما في أي إشكال. بارك الله فيك شيخ. وفيك بارك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا قبل ما يسأل هذا السؤال بين مغرب والعشاء أو بعد العشاء واحد يسألني ويقول لي بلغنا أنك رجعت عن القول بإباحة الخل قلت له مين قال لك؟ قال قرأنا في شريط. قلت له إيش قرأت في الشريط؟ قال أنك أنت رجعت عن القول بإباحة الخل. قلت له الله يهديك أحسن السؤال ثم أسأل. يعني أنت بتسأل أنه رجعنا عن القول بإباحة اللحم مثلا وإباحة الأكل، إيش هذا السؤال؟ سكرت. بعد شوية بعيد السؤال بعيد الجواب. بعدين ظاهر كأنه عرف أنه فعلا مش عارف يسأل. بين لي في حديث، جاب حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قلت له إيه؟ قال بيجوز هذا الحديث على إطلاقه ولا له صور؟ قلت له أنت تعرف رأيي في المسألة هذه ولا ما بتعرف؟ قال بعرف. قلت له إذا بتعرف ليش عم سأل؟ ويلف ويدور ويلف ويدور. أخي الله يرضى عليك أنا ما عندي وقت. ما دام تعرف رأيي شو بدك تسأل؟ عندك إشكال أحكي. أربع مرات وأنا طول بالي معه ورد عليه قال له يا أخي الله يرضى عليك نحن وقتنا عزيز، لا تشغل وقتنا بشيء

فبدي أعرف مين الراجح منهما، والقائل الفرع الأول. الفرع الثاني، هل شرط البخاري نفس شرط ابن معين وابن المديني كما قال ذلك الحافظ، أم يختلف كما يقول به بعض المحدثين؟ السؤال الأول ما بيفيدك شيء. أين؟ شو بفيدك انه عرفت انه هو البخاري ولا هو يحيى بن مديني ولا يحيى بن معين؟ فقط يعني بس لذلك خليك بدون هالسؤال هذا. أين؟ لانه هذا يمكن بضر ولا بفيد الجواب عنه. اذا قلنا لك مثلا هذا بيعني البخاري، رح تقول ها هذوني من زمان تقريبا العلماء بيحاربوا بعضهم البعض وبيعارضوا بعضهم البعض وإلى آخره. لا خليها مستورة أحسن. ماشي. المهم أنك تعرف الصواب مع من. طيب، وسؤالك الثاني كأنه بيسلم على الأولاني. كأنه بقول أعطي بالك. ليش؟ لأنه ربما أنا ما استوعبته جيدا، فأعيده علي لأفكر فيه من جديد. أعيده علي. بالنسبة يعني كأني قرأت، يعني إذا ما زلت أحفظ ما قرأت، إنه بعضهم يفرق شرط البخاري عن شرط ابن المديني، فرد ذلك الحافظ بن حجر وقال بأنه شرط واحد. أنا ما أدري، ما عندي جواب عن هذا السؤال. إذا في مرة ثانية بجيب نفس العبارة من الكتاب اللي قرأتها أفضل. ما في مانع. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعرش الموعد. نعم. بيقول أول ما دخل الأمير مزعوم قمنا. لما جلس بجلستنا. السلام عليكم. السلام. شوي سرت إشاعة أخرى، وهو إنه الباشا الفلاني هلا قادم. قال توجهت أنظار الباشا، دخل قمنا وقعدنا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا غلبناك معنا، هسا نصحح السؤال. تفضل. يقول ابن كثير في الباعث أو في الصلاة الحديث، قيل أنه يريد البخاري والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. هذا السؤال شيخنا. طيب. فابن حجر يرد هذه الدعوة فيقول كلا، فنفس عبارته الحافظ بن حجر، قلت ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لا في اصل الصحة، واخطأ في هذه الدعوة، بل هذا شرط في اصل الصحة عند البخاري. ايه شو سؤالك هلا؟ سؤالي الان هل ان البخاري شرطه في اصل الصحة ولا فقط كما قال ابن كثير انه في الصحيح؟ لا، في كل الاحاديث، سواء كانت في الصحيح او خارج الصحيح. الله يجزيك الخير يا شيخنا ويبارك فيك. الله يحفظك. لبتك يا شيخنا. اهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا هذا عصام الشاهد، اخيرا صارت اشاعة انه جاي فلان الوزير مثلا، رنت العيون نحوه، دخل قمنا. هون الشاهد بقى من كلامه بيقول ما شفت حالي غير قائم قاعد. شوي دخل واحد قمنا، السماء قدنا، دخل التاني قمنا، السماء جلسنا، دخل التالت، وهكذا. قال لي والله بالأخير قلت ما بيخلصنا من هالتعب هذا المال وطعمه إلا أنه نرجع لقول الألباني اللي بيقول السنة أنه ما في القيام. هذا من بطل الله يرحمه الظاهر كان متشدد في القضية هاي، حتى عرف منه ذلك العارم الجالس في الدكان، قال له أنا بدي قم لك ولو كان رأيك خلاف رأيي، لكن أنا بدي أحترمك. وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا الشيخ بنسألك سؤال. بس واحد. بس واحد. لا تمخل علينا. الله يجزيك الخير. في الأيام هاي عادات الناس في الأعراس بيطلعوا بالسيارات وصيروا زمروا، شو هذه حكمها؟ ما بتعرف انه هذا مزمار الشيطان؟ والله هينا بنعرف منكم يا سيدنا. ايه عرفت ايضا فالزم. جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. اي سؤالك أبو ليلى؟ يعني إذا أراد الإنسان يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل هناك شرط شرعي يشترط حتى يتزوج؟ نعم. إذا أراد أن يتزوج الإنسان يقولوا له ليش مرتك بتخلف بتجيب ولاد بتجيب بنين بتطيعك، ليش بدك تتزوج؟ كأني اقتنع الناس وتربوا في بيئة إني إذا أراد أن يتزوج الثانية لابد أن يكون هناك شرط، كامرأة ما بتخلف أو مريضة أو غير ذلك، فهل هناك شرط؟ وما هو ينبغي على الرجل إذا أراد أن يتزوج؟ طبعا هناك شرط، لكنهم يقولون مش شرط، شروط. نعم. أنت عم توقف شوي العبارة. نعم. الشرط موجود في القرآن. نعم. فإن لم تستطيعه فواحدة. نعم. هذا هو الشرط. نعم. فكل من يستطيع أن يعدل بين النساء هذا يحل له الزواج بالثانية والثالثة والرابعة. نعم. ومن لا يستطيع فلا يحل له. الشرط هو الاستطاعة العدل بينهما. كيف؟ الشرط الوحيد انه هو يستطيع ان يعدل بينهما. اي نعم. اما ما اشرت اليه فهي بضاعة واردة من بلادكم على الاسف. نعم. عندنا جريمة. وبعدين هنا المسألة تختلف اذا بدنا نحكي بحق. نعم. هنا لا يوجد شرط إلا هذا الشرط المذكور في القرآن الكريم، لكن بلا شك المسألة كما أقول أنا في أخرى تتعلق بالنساء أيضا، وهي أن يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية. ولا يخفى جميع الحاضرين أن ذلك جائز بنص القرآن الكريم بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن أنا اليوم أسأل من مثل هذه بلاد أمريكا وغيرها من الشباب التائه، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بنصرانية؟ أنا أجيب بعدم الجواب، ولا أشعر بأني أخالف في هذا نصا في القرآن الكريم، لأني لا أقول لا يجوز مطلقا، لأن مثل هذا القول هو الذي يعارض القرآن، لكني أقول بالنسبة للوضع الحاضر وسوء التربية الإسلامية خاصة في النساء ثم الرجال، فأنا بقول عطفا على ذلك الجواب بالمنع من الزواج بالنصرانية مثلا، نحن لا نجيز للمسلم الصالح أن يتزوج المسلمة الطالحة الفاسقة المتبرجة التاركة للصلاة. فكيف نجيز اليوم للمسلم أن يتزوج الفتاة النصرانية ولم يبقى عند هؤلاء النصارى خاصة بهذيك البلاد شيء مما يعرف عند المسلمين بالشرف والمحافظة على العرض والعفاف ونحو ذلك؟ نحن لا نريد المسلم يتزوج بالمسلم الفاسقة. لماذا؟ وهنا الشاهد، الفرس من الفارس. فنحن عم نشوف اليوم كثير من الشباب بعضهم وقع وبعضهم قبل ان يقع يسأل يجوز انه اتزوج انا فتاة مسؤول منها من اخلاقها وسلوكها، بس مثلا هي غير متحجبة او مثلا ما بتصلي. بقول انا لا، ما بيجوز تتزوج. قال لي انا بربيها